بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في سياق ذكره لآيات القرآن الدالة على البعث والنشور، قال: وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم يعني مخاصم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا الانسان الكافر الذي يخاطب ربه عز وجل في بعثه ونشره. وضرب لله سبحانه وتعالى المثل في عدم امكان البعث في ظنه، لانه امسك عظما متفتتا وهو الرميم وفته بيده، فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: أيحيي هذه الله بعد موتها؟ مع أن خلقه الأول الذي نسيه هذا الإنسان الكافر، وأذكر أنه رئيس من المغيرة أو غيره من رؤساء الكفر، نسي خلقه الأول كيف أنه أنشئ من النطفة ثم من العلقة ثم من المضغة، أنه لم يكن شيئا مذكورا. فمن خلقه أول مرة من النطفة أقدر على خلقه من هذه العظام، أو أن يحيي العظام بعد أن تفتتت، فإنها كانت لها مثال سابق، وخلقه الأول على غير مثال سابق. قال عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا اوضح الادلة على البعث، الخلق الاول الذي انشأ هذه العظام اول مرة من غير شبه بما طرت عليه، انشأها من الماء والطين، وليست شبيهة بالذي صارت اليه في الحيوان وشكله وهيئته. فخلقه مرة ثانية بعد ان صار لها شكلا واشترى لها مثال، وسبق خلقها اول مرة، ايسر على الله عز وجل ما علمه التام وقدرته التامة سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز وجل دليلا اخر على البعث والنشور، وهو تحول هذه الكائنات الى اشياء غير التي كانت عليه، وهو تحول الشجر الاخضر الغض الطري الى نار، لان يصبح خشبا ثم يصير بالاشتعال نارا. فالله يقلب انواع الخلق بعضها الى بعض، فلا يعجزه سبحانه وتعالى خلق البشر بعد ان يميتهم. قال عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء، ملك كل شيء سبحانه وتعالى. الأدلة تدل على كمال قدرته وكمال علمه، وأنه الخلاق، صيغة مبالغة من خالق، فهو كثير الخلق، فلا يعجزه عز وجل أن يحيي ويخلق الإنسان مرة ثانية. وقال تعالى: أهم أشد خلقا أم السماء بناها؟ السماء أشد خلقا، الإنسان خلق ضعيفا، لو سقط عليه شيء من فوقه أهلكه. وهذه الكائنات والأجرام الهائلة تتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى، والله رفع السماء بناها بمعنى رفعها. قال تعالى أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أي لازق بل عجبت ويسخرون عجبت من إنكارهم وهم يسخرون من دعوتك لهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وإذا ذكروا لا يذكرون لازب يعني لازق معناها بعضه يعني زي الصلصال تلاقي السين بتاع الصلصال ده ايه متماسك بعضه ببعضه واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون فبعضهم يجعل الاخرين يسخرون وذلك بسبب تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى مع رؤيه الايات وهم معجزات ولكنهم يحركون المعجزة يقولون المعجزة سحر والأدلة العقلية غير مقبولة والمعجزات الحسية نوع من السحر فماذا عندهم ليس عندهم إلا العناد. قال تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون أي أذلاء العبد مقهور خلق قهرا ويموت قهرا ويبعث قهرا ذليل في كل ذلك رغما عنه يقع له كل ذلك فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة في السور فإذا هم ينظرون بمعنى انها لا تتكرر في القيام وان كانت النفقة الاولى للصعق فهي نفقة واحدة في الصعق لا تحتاج الى تثنية ليصعق كل الخلق فانها يتم الامر بها من اول مرة ليس انها مثلا تؤدي الى النتيجة المطلوبة منها بنسبة مثلا دون نسبة لا بل نفقة الصعق نفقة واحدة نفخة القيام نفخة واحدة جزرة واحدة يزجرون فيقومون من قبورهم جميعا فليس بعضهم يحتاج مثلا هذا البعض الذي لم يقم الى زجرة ثانية لا بل هي نفخة واحدة جزرة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فصل بين العباد بين اهل الحق واهل الباطل وحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم احشروا الذين ظلموا وازواجهم اي اشباههم ممن هم على طريقتهم في الكفر ولا يلزم ازواجهم اي زوجاتهم ان الزوجات ان كن مؤمنات فهن بريئات من الكفار كامرأة فرعون واما ان كن مثل الكفار في معتقدهم فهن معهم والمقصود اذا وازواجهم اي اشباههم فيما هم عليه من الكفر وما كانوا يعبدون اي من الاصنام والطواغيت والشياطين والاحباب والرهبان وكل من امر بعبادة غير الله فاطيع في ذلك فاهدوهم سوقوهم الى صراط الجحيم الى طريق الجحيم الى طريق النار والعياذ بالله الآية وقال تعالى قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال إبليس يعني رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أخرني إلى يوم قيام الناس من قبورهم إلى يوم قيام البشر وبعثهم فطلب إبليس أن يمد في عمره حتى يوم القيامة فأجابه الله إلى طلبه. طلب آدم المغفرة والتوبة فتاب الله عليه، وطلب إبليس النظرة فسبحان الله يعني عدل الله عز وجل بينهما ووضع الخير في موضعه، كل منهم أجيب بطلبه. آدم اعترف بالذنب وطلب المغفرة، وإبليس تكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولام ربه عز وجل ولام قدره وادعى عدم الحكمة، ثم بعد ذلك طلب الإنذار ليزداد كفرا ويعبد. فالله عز وجل أعلم بخلقه، يضع الأشياء في مواضعها، ما كان يناسب إبليس إلا ذلك لما فيه من الخبث والفساد. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هو معلوم عند الله، وقته معلوم عند الله عز وجل لا يعلمه سواه. وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال تعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم التلاقي يوم القيامة يتلاقى الأولون والآخرون، يتلاقى الخلق جميعا أهل السماء وأهل الأرض، يوم هم بارزون ظاهرون، لا يوجد من يختفي ولا شيء يختفي وراءه. أرض المحشر أرض ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، ليس فيها تل ولا راضية ولا وادي، لا يمكن أن يختفي أحد، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذه كلها أسماء القيامة، يوم الوقت المعلوم، يوم القيامة، يوم التلاق، يوم التناد، على القراءة المشهورة يوم التنادي بتخفيف الدال، فهي أصلها التنادي فينادي الناس بعضهم بعضا، ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن أي نادى مناد بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستجيبون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أما القراءة الأخرى لتجديد الدال يوم التناد يوم الهرب، التناد ند البعير إلى هرب، فهم يحاولون الهرب يمدون يهربون ولكن لا يمكنهم الهرب. وكأنه فسر على ذلك يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. على القول الأول أن دي أوصاف متعددة للقيامة، يوم التناد يوم التنادي يوم تولون مدبرين أيضا وصف آخر ليس متعلقا بالأول، يعني ليس تفسيرا للتنادي، التولي ليس تفسيرا للتنادي، إنما هو يقع يوم القيامة التنادي المناداة بين الناس بعضهم بعضا، وكذلك يتولى الناس مدبرين فارين يحاولون الهروب من أرض المحشر ولا يستطيعون ولا يعصمهم من الله أحد سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهي تزداد بالماء وتربو، تزداد بالماء تكون ساكنة ليس فيها أي معلم من علامات الحياة، فإذا نزل الماء عليها تحركت وخرج منها النبات وربت وزادت. وبعض المعاصرين يتكلمون على ما يقع في الارض من تحركات بنزول الماء فيها وتهيئة في ذرات التربة تحركات وزيادة حتى تهيئ لخروج النبات. لا مانع من يعني من هذا القول ولا يخالف ما نقل عن السلف. وقال تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنهم في شك من لقاء ربهم ألا إن الله عز وجل محيط بكل شيء قدرة وعلما. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. الله يجمع الناس يوم القيامة يوم الجمع، يجمع الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين وأهل السماوات وأهل الأرضين، ويقتل بينهم عز وجل. ثم يوم الجمع ثم يوم الفصل لوقوع هذه الأمور فيه، وكذلك يوم اللقاء لقاء الله عز وجل. وقال تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، أي أحيينا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فإن الله ينزل مطرا على الأرض تنبت منه أجساد الناس في القبور، ثم بعد ذلك تأتي نفخة البعث نفخة القيام فينفخ في الصور فتقوم هذه الأجساد التي تكامل نبتها تحت الأرض في القبور. وقال تعالى: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بمبعوثين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن قال أن الخلق يبعثون الآن حتى يكون هذا هو الجواب؟ هل هذه شبهة مقبولة؟ هي باطلة قطعا. فأتوا بآبائنا، هل قلنا أن القيامة تكون الآن؟ وإنما القيامة إنما قال الرسل أن القيامة يوم القيامة بعد أن يموت الخلق جميعا، فليس هذا بجواب أصلا. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هل القيامة على اقتراحاتكم؟ هي الموتى على ما تطلبون؟ هم صادقون قطعا، ولكن ما قالوا أن الناس يحيون في هذه الدنيا. قال عز وجل: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري تبع لعين أم لا. هل قوم تبع كان هذا رجلا صالحا دعاهم إلى الله فقتلوه فأهلكهم الله، أم أنه كان رئيسهم في الكفر فهذا يعني نسب إليه زي قوم فرعون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف. في بعض الروايات أنه نبي أم لا، فهذا يعني لعله يقرب الأكثر من يروون الأخبار عن تبع وهو من حمير أنه كان رجلا صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم توقف، وبعض العلماء تكلم على إسناد رواية ألعين أم لا. قال عز وجل: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحق الذي خلق الله عز وجل به السماوات والأرض عبادته سبحانه وتعالى، لأجل عبادته خلق الخلق وبالحق يقوم الخلق. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين موعدهم. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء هم الدهرية، الدهرية المنكرون لوجود الله سبحانه وتعالى، الذين يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا، ليس هناك حياة آخرة، وما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فإنما هي بطون تدفع وأرض تبلع، أم أرحام تدفع مولودين وأرض تأخذ أموات، وهكذا بلا نهاية. ومن أين علم الإنسان ما يقع غدا؟ ما لهم بذلك من علم؟ إنهم إلا يظنون، مجرد الخرص والظن والتخمين، لأن الإنسان لا سبيل له ليعلم ما في المستقبل. الإنسان يمكن أن يبحث عما وقع في الماضي ويستدل، يبحث عن آثار، يبحث عن أخبار، يتسمع ما جرى، فله بعض وسيلة، وليس له وسيلة فيما هو أبعد في الماضي البعيد قبل أن يولد الخلق. يحاول الإنسان أن يتأمل ويتدبر ويستنتج، أما ما وسيلته في المستقبل لكي يعلم؟ هل عنده من وسيلة؟ ليس عنده من وسيلة قط، فليس إلا الظن والخرط والتخمين. ولم يكن لهم حجة إلا أن قالوا، عند تلاوة الآيات الدالة على البعث، لم يكن لهم حجة إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فكما ذكرنا يعني حجة لا تدفع ما جاء به الرسل، فإن الرسل ما قالوا أننا نأتي بآبائكم في هذه الدنيا أو أن الموتى يبعثون في هذه الدنيا. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لم يعي بخلقهن، لم يعجزه، لم يتعبه، لم يصبه الإعياء والتعب بخلقهن سبحانه وتعالى. أعيا بمعنى تعب وعجز وكل. الله عز وجل لم يعي بخلق السماوات والأرض، لم يعي، لم يصبه إعياء، لم يصبه كلل ولا تعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رجع بعيد، رجوع مستبعد في ظنهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأخذ الأرض من شؤون بني آدم من شعورهم وأنصارهم وغير ذلك. الله عز وجل إذا علم ذلك فهو لكل ذرة من ذرات أجسادهم بعد وفاتهم أيضا عليم. هو سبحانه وتعالى عالم بأين ذهبت هذه الأجزاء والذرات. وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء فهو محفوظ فيه، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذاريات ذروة، إلى قوله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الحساب لواقع. إنما توعدون من البعث والنشور لصادق وإن الدين أي الحساب لواقع. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور، إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، عذاب الله الكفار لا يدفعه دافع. يوم تضطرب السماء اضطرابا وتتحرك ولا تستقر ولا تسكت. وتسير الجبال سيرا، تنقل الجبال عن اماكنها. فويل يومئذ للمكذبين، الآية. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، الآية. وقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فالمتفرد عز وجل في التصرف في عباده، فهو خالق وفعال العباد الاضطرارية والاختيارية. فهو أضحك من شاء وأبكى من شاء، جعل الضحك يضحك وجعل الباكي يبكي، وهو أمات من شاء وأحيا من شاء. وقال تعالى فتولى عنهم، اي الان يحصل الوقف على عنهم، تولى عنهم الان اعرض عنهم لانهم متكبرون معرضون مصرون، فتولى عنهم وانشغل بغيرهم. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، فيعلمون حقيقة الامر، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، شيء مستنكر ينكرونه ولا يعرفونه لعدم ايمانهم السابق. والداعي الذي يدعو من عند الله عز وجل، يحيون وتعود الارواح الى الاجساد ثم يساقون الى ارض المحشر للحساب. خشعا ابصارهم، اي خاشعة ابصارهم، يخرجون من الاجداث اي من القبور كانهم جراد منتشر، مهطعين الى الداع، مسرعين الى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، داهية شديدة، بلاء شديد. وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى آخر السورة، والسورة الواقعة بتمامها. وهذا وعيد شديد، وليس أن الله عز وجل مشغول عنهم، إنما سنفرغ لكم بمعنى أنه عز وجل يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. فقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يدع الله عز وجل لهم نورا بين أيديهم وبأيمانهم التي يؤتون بها كتبهم، فأعمالهم التي كانوا يعملونها يجعل الله عز وجل لهم منها نورا يوم القيامة، كما كان في قلوبهم من النور يدع الله لهم نورا يوم القيامة. تقول الملائكة لهم بشراكم اليوم تبشرهم الملائكة بجنات، بشراكم يوم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها، فذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لما اعطي المؤمنون نورا ولم يعط الكافرون نورا، المنافقون نورا او اعطوا نورا، فاطفئ عند اول الصراط، فقالوا للمؤمنين انظرونا انتظرونا نقتبس ناخذ من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اي في المكان الذي قسم فيه النور في العرفات، وانما ارادوا ان يرجعوا الى الدنيا، فان النور يلتمس في الدنيا بالعمل الصالح، فاذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب قبل المنافقين. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، فتنتم أنفسكم أوقعتموها في الفتنة، قبلتم الشبهات فوقعتم في الشهوات، فتن الشبهات والشهوات، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي انتظرتم، لم يكونوا ضمن أهل الإيمان، بل هم منتظرين من يغلب ليكونوا في صفه وحزبه، ولم يخلصوا الاتباع لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فارتبتم شككتم وغركم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مولاكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أخطاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هؤلاء المنافقون يحلفون لله يوم القيامة ويظنون أنهم على حجة مقبولة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كاليهود والنصارى وسائر المشركين، واليهود أول نفس وصف الغضب، وكل كافر هو مغضوب عليه. قد يئسوا من الآخرة لعدم إيمانهم بها، فهم يائسون من حصولها، وبالتالي فلا يرجون فيها ثوابا ولا يخافون عقابا، كما يائس الكفار الأحياء من أصحاب القبور أن يحيوا أن يلتقوا بهم. هذا خوف. خوف الثاني: كما يائس الكفار من أصحاب القبور من كل خير. الكفرة الأموات من أصحاب القبور يائسوا من كل خير لأنهم عاينوا العذاب. هذا ترجيح ابن جرير. كما يأس الكفار الذين هم أصحاب القبور. الكفار كفار أحياء وكفار من أصحاب القبور هم الأموات. فالكفار من أصحاب القبور يأسوا من كل خير لما عاينوا العذاب. القول الأول: كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور أن يحيوا. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. فعن الكفار يظنون أنهم الذين حازوا الفوز والسبق، يظنون أنهم تمتعوا ولم يتمتع المؤمنون بالحياة، يظنون أنهم فازوا ولم يفز المؤمنون لعدم وجود الشهوات لدى المؤمنين. ففي الحقيقة ظهر الغبن يوم القيامة، إذ أخذ الكفار حياة لا تساوي شيئا وتركوا جنة عرضها السماوات والأرض في أبد لا يزول، اشتروا بها نعيما ناقصا مشوبا بالغطس لمدة وديدة، وربما كان أكثر حياتهم شقاء وتعب. وأهل الجنة باعوا الدنيا اليسيرة الفانية سريعة الذبول والذهاب بجنة عرضها السماوات والأرض، فقد غلموهم وأخذوا نصيبهم، كما أن أهل الجنة أخذوا أماكن الكفار في الجنة التي أعدت لهم لو كانوا أطاعوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالصة كاملة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم أطفئ نور المنافقون، نور المنافقين أشفق المؤمنون، فدعوا الله أن يتمم لهم نورهم حتى يمروا على الصراط فينجون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل. وقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وسورة الحق بكمالها. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، الآيات سأل سائل الكفار بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارف سوف ينزل به. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون، أي يسرعون أيضا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم عند أكثر العلماء لا إنكار لكلام سبق أو لكلام متعلق بالأمر، فأقسم أو لا أقسم، لا إنكار لكلام سابق، وأقسم بمعنى القسم. فهي عندهم لا أقسم بمعنى أقسم، لكن على أمر ينفيه الخصم. وقيل أن لا أقسم لأن الأمر أبين وآكد من أن يحتاج إلى قسم ليؤكد. القسم يستعمل للتوكيد، فهو أمر واضح لا يحتاج إلى قسم. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه. الذي يظهر والله أعلى وأعلم صحة ما قيل يعني في هذه الآية من الإعجاز العلمي، وهو أن الله يسوي بنانه كما كان، بمعنى يسوي طرف إصبعه كما خلق أول مرة، مسألة البصمة ونحو ذلك. وهذا أمر من آيات الله المعجزة. وقيل أن يسوي الله بنانه، بمعنى يجعل يده كيد البعير، أصابعه تكون غير ليست أصابع بل تكون مستوية بعضها على بعض. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فجاء جواب الرحيم: بلى إنه على كل شيء قدير. هذه الضعيف بجهالة الرب. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآيات بل السورة بتمامها وجميع السور التي بعدها، المرسلات والنبأ والنازعات وعبس والتكوير والانفطار والمتفرطين والانشقاق والطارق والغاشية والفجر والبلد وغيرها من السور، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل، إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته. وكذلك إحياء الأرض بعد موتها، فيحييها تعالى بالمطر فتصير مخضرة تهتز بعد مخضرة مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها وسودادها. فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وغرقت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكره إحياء الأرض، إحيائه الأرض، ليستدل من كان له قلب شهيد على الآجل بالعادل وعلى الغيب بالشهادة. فيقول عز وجل: كذلك الخروج، كذلك النشور، كذلك تخرجون، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. كذبني ابن آدم، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، بل إعادته أهون، ليس أول الخلق بأهون من إعادته، الإعادة أهون. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأن الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري والنسائي وأحمد. هذا دليل على حرمة التهنئة، فالكفر من هنى الكفار الذين يقولون اتخذ الله ولدا بمناسبة اتخاذ الله عز وجل ولدا في زعمه، والعياذ بالله، أن هذا من الكذب على الله وشتم الله، هذا من شتم الله عز وجل. فكيف يهنئ مسلم كافرا على شتمه لله؟ وروى الإمام أحمد عن بسر بن جحاش قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني ادم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يا ابن آدم أنا تعجزني كيف تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه أي من النطفة التي شكلها مثل البصقة لا يكاد يفترق الشكل الخارجي إلا يسيرا وهي مثلها في صفتها لا شيء فيما يبدو فيها يتعلق بالإنسان سبحان الله هذه النطفة مني الإنسان فيها أسرار الخلق لكن هي لا تفترق الظاهر عن الوسطى قال الله تعالى بني آدم أن تولدني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراحي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة رواه ابن ماجه حديث صحيح حتى إذا سويتك وعدلتك جعله الله يمشي معتدلا سوى خلقه مشيت بين بردين لابس حلة البرد ثوب مشيت بين بردين يعني لابسهما وللأرض منك وإيد ثوب الدب على الأرض كمن يمشي مختالا متكبرا الوئيد الصوت الارض منك وئيد يعني كانه يريد ان يخبر متى بمشيه فجمعت المال ومنعته من النفقه حتى اذا بلغت روحك التراخي جمع ترقوه اي عند الموت قلت اتصدق وان اوان الصدقه ليس هذا باوان الصدقه انما تتصدق عندما كنت في الدنيا وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان العاص بن وائل انا اخطات في الكلام في اول سوره ياسين قلت ان هو المغيرة هو العاص بن وائل قال ان العاص بن وائل عوف بن وائل اخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايحيي الله هذا بعد ما ارم اي بعد ما صار رميما في اخ قاتل بالجنزير في العجله بتاعته قدام باب المسجد خلاص هو يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان العاص بن وائل اخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايحيي الله هذا بعد ما ارم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم قال نزلت الايات ونزلت الايات من اخر سوره وروى مسلم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الانسان عظما لا تاكله الارض ابدا فيه يركب الخلق يوم القيامه قالوا اي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب اخر جزء من العصعص يبقى جزء منه عظما حتى ولو صار مثل التراب فيبقى ولو قدر ذره فيما يبدو للناس قد تحول الى تراب لكن يبقى منه ذره ان في الانسان عظما لا تاكله الارض ابدا وليس انه يبقى كله بالكليه فمشاهد ان عظمه العصر هذه تتعلق بها منها لكن الروايات صريحه في انه يبقى منه قدر الذره وسبحان الله ف يعني في وجدوا بعض تحاليل بعض الانهار او نهر البحار لما كانوا الامريكان بيحللوا حاجه خايفين من وجود حاجه فوجدوا في بعض المياه خلايا بشرية، هي مياه ماشية في المية كده، الطائرات اللي سقطت دي وبعض كان في واحد امر باحراق جثته وحرقاه ورميها في النهر، فبيحللوا مياه النهر ده فوجدوا بعض الخلايا البشرية، حرائش نص الحلقة بقى شكلها رماد كلها لكن فيها اجزاء من الحرائش، فالناس يعني ممكن الانسان يبقى شكله حرق بالكلية وتفحم بالكلية تفضل فيه خلايا بشرية موجودة، خلايا عظمية موجودة تبقى فيه من عجب الذنب هذا وان كان الناس لا يرونه. وفيه من طريقة الزناد عن أعرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، أي منه يبدأ خلقه يركب يوم القيامة. وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قال يا أبو هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أبيت أن أقول لأنه لا يدري، لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم 40 نسكت 40 وخلاص. هذه نفخة الفزع والصعق معا ونفخة القيامة، لأن الصحيح أن هو هنا صحيح الحديث أن في نفختين فالروايات اللي فيها الفزع والصعق الظاهر أنهما متلازمتان كما ذكرنا. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ورواه أيضا مسلم. ورواه البخاري بمعنى دون قوله ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء. فتقدم حديث عبد الله بن عمر قريبا وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، فيصعق على عدم وجود مسافة بين نفخة الفزع التي أول نفخة الصعق وبين الصعق نفسه. أول من يسمع الصور والبوق رجل يصلح حوض إبله يطينه لتشرب، يصغي ليتا يعني يميل جانبا من عنقه ويرفع الليت الآخر جانب العنق، الليت جانب العنق، فلما الواحد يميل جنب يبقى الجنب الثاني يرتفع ليتصنف، فهو يبدأ ويشعر بفزع عظيم فيصعق هذا الرجل ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا او قال ينزل الله مطرا كانه الطل او الظل، نعمان الشك احد الرواه كانه الطل اللي هو المطر الخفيف زي الندى او الظل يعني موجود في كل مكان، فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا ايها الناس تلموا الى ربكم فقفوهم انهم مسؤولون، قال ثم يقال اخرجوا بعض النار فيقول من كم؟ فيقال من كل 1999، قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف الله عز وجل عن ساق، فهذا هو وقت شدة عظيمة، وذلك أن من أحداث القيامة وواقعها أن الله يكشف عن ساقه يقع التمييز بين المؤمنين والمنافقين ليذهب بالمنافقين إلى النار ضمن بغوث النار. نعم هذا في أرض المحشر ساق الرب عز وجل. في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اول من يرفع رأسه بعد النفخة الاخرة فاذا انا بموسى متعلق بالعرش فلا ادري كذلك كان ام بعد النفخة. هو حديث صحيح في بعض الروايات أندوزيا بطعقة الطور، أي فلا نطعق، تطعق الناس بيوم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يرفع رأسه فإذا موسى باطش متعلق بقائمة من قائم العرش، يقول فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة، وإذا كان رسولنا لا يدري فنحن أولى بأن لا ندري. هناك أمور لا يدريها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي حديث السور الآتي قريبا إن شاء الله، حديث ضعيف وسيأتي الكلام عليه، ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما. اللي في الصحيح أن أبو هريرة قال إيه أبيت، قال فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الأجساد أن تنبت فتنبت كنباها الطراطيف، هذه البطول الطراطيف هي البطول أو كلمات البقر، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت، أي كما كانت في الدنيا. قال الله عز وجل ليحيى حملة العرش فيحيون، فيأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الطورة فيضعوه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها فتوهد أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في السور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم في الأنف، ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللبيد، ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون، أي تسرعوا. الحديث ده في تصريح ل40 يوما، في ذكر تفاصيل غير موجودة في أحاديث أخرى، فأتي الكلام على هذا الحديث. الله أعلم. الحديث السور ده اللي في ضعف ده إن الملائكة تحيا أولا، وروى الإمام أحمد، لا وروى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند الحديث في كتاب السنة، وفي كتاب السنة له عن لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق، قال لخيط خرجت انا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه قد انصرف من صلاة الغداء صلاة الصبح، فقام في الناس خطيبا فقال ايها الناس الا اني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 ايام الا لتسمعوا اليوم، الا فهل امرئ بعثه قومه فقال له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ثم رجل لعله ينهيه حديث نفسه او حديث صاحبه او ينهيه ضال، الا اني مسؤول هل بلغت الا اسمعه تعيش الا اجلس. حديث عليم الشأن، حديث وضعفه بعض المعاصرين ولكن شيخ الألباني ضعف ده. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث هذا حديث كبير جليل تنادي دلالته وفخامته وعظمته على انه قد خرج من شكاة النبوة، لا يعرف الا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه ابراهيم بن حمد الزبيري وهو من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما امام الحديث محمد بن اسماعيل البخاري ورواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد. التلقي بالقبول ده حتى لو كان السبب فيه مقال إلا أنه يكفي في الاحتجاج بالحديث. قال: ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته، فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل في مسند إليه في كتاب السنة. وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن نصر بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته وسمعته على ما كتبت به إليك، حدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل في كتاب السنة له. ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة. ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه. ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله ابن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة. ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي. ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني. وجماعة من الحفاظ سواهم يقول ذكرهم: قال ابن مندى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندى. قلت: وقال ابن كثير بعد إراده في الوفود: هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. وقد أخذ الحافظ البياقي في كتاب البعث والنشور، رجعه الحافظ البياقي في كتاب البعث والنشور، وعبد الحق الأجزيري في العاقبة، والقصوري في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة. سيأتي ما لعله أن يكون منكرا ومعظمه له شواهد. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ان يعني ينهي احد حديث نفسه، يشرح ويتكلم مع نفسه فيترك الانتباه للحديث، او ينهيه حديث صاحبه يتكلم مع اللي جنبه فما ياخدش باله، او ينهيه ضال واحد عايز يضلله عشان ما ينتبهش لهذا الحديث. قال: اسمعوا تعيشوا سبب للحياه، لان الاستعداد للاخره سبب للحياه والعلم سبب للحياه. قال: اجلسوا. فجلس الناس وقمت انا وصاحبي. لما جلسوا؟ ثم انهم غرباء فهم اولى بالسؤال. قال: حتى اذا فرغ لنا فؤاده ونظره، فرغ لنا فؤاده قلبه ونظره، صار ينظر اليهم دون غيرهم من الناس. قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك. اذا علم اني ابتغي سقطه، ابتغي زلافه، يعني عشان يقول: انا عندي علم الغيب، فالرسول انا لا يعلم الغيب. وضحك فقال: ظن ربك بما فاتيه خمس من الغيب. ظن يعني استأثر الله بها، لا يعلمها احد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ظن ربك بما فاتيه خمس من الغيب لا يعلمها الا الله عز وجل، واشار بيده. طبعا لا ثبت الصحيح ان فاتيه الغيب لا يعلمها الا عند، قال في القران اولا: وعنده فاتيه الغيب لا يعلمها الا هو. فثبت تفسيرها بانها المفاتيح المذكوره في قوله تعالى: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنيه. قد علم متى منيه احدكم ولا تعلمون؟ المنيه اللي هو الموت. وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمون، يعني علم كل شيء عن هذا المني، ما اجل وما رزق وما عمل وشقي ام سعيد. وكيف وقد علمه الملك؟ الملك علمه معلق بمشيئه الله، ان شاء الله ان يمضيه امضى، وان شاء ان يمحوه محاه، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. قال: وعلم، وقال: وعلم ما في غد، هو علم ما في غد. قد علم ما انت صانع ولا تعلم، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم اذلين مشفقين، يعني يائسين مشفقين، والأذن الذي أصاب به الضنك والشدة. يصرف عليكم أذنين، الأذن الشدة والأذن الذي أصابه الأذن الذي أصابته الشدة. فقال فيظل يضحك قد علم أن غوتكم إلى قريب. يشرف عليكم أن يطلع عليكم. قال لقيس فقلت لن نعدل من رب يضحك خيرا يا رسول الله. وهذا في صفة الضحك لله عز وجل، وتأثر الصحابة بضحك الرب عز وجل أنهم لا يعلمون الخير منه طالما أنه يضحك. قال وعلم يوم الساعة. قل يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد. يعني يصدق جامد جدا انت اللي هتقوله هتصدقه. إن من قبيل من قبيلة وعشيرة لا يصدق تصديقنا أحد. تصديقنا عظيم بكل ما تقول. المدحج التي تدنو علينا وخفعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قبائل هم في المدحج وخفعم وعشيرتنا اللي هي بنو المنتفض. قال تلبسون فيها ما لبثتم اي في الارض، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم يبعث الصيحة. يبعث الله الصيحة اي مدة من الزمن ما شاء الله. فلعمر الهك اي وحياة الهك ما تدع على ظهرها شيئا الا مات والملائكة الذين معهم. هذا الحديث في ذات موت الملائكة، وهذا موافق لقوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وقوله وقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه الذي يظهر صحة موت الملائكة. قال فلعمر إليك ما تدع على ظهرها ظهر الأرض شيئا إلا ما والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف بالأرض، وخلت البلاد، خلت عليه البلاد سبحانه وتعالى من الخلق، يعني ليس هناك أحد حي. ويطوف بالأرض أي فوقها سبحانه وتعالى، والطواف مثل المجيء. وجاء ربك والملك صفا صفا فليس فيه ما يستنكر. قال فأرسل ربك السماء تهبط من عند العرش أي تمطر من عند العرش. فلعمر إلهي كما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه. فيستوي جالسا فيقول ربك مهيا ما شأنك. يسأل الله الميت الذي قام إلى موت أحد الناس مهيا ما شأنك، لما كان فيه يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا لأهله. يعني يسأل يعني ما شأني بالأمس ولا ما شأني اليوم، النهاردة أول النهار ولا امبارح. يظن أن المدة التي بقيها في القبر حديثا بعهد أنها إيه يوم أو بعض يوم، فلو افتكرها يوم يقول امبارح امبارح كنت في أهلي، أو النهاردة الصبح مثلا، أو مدة أول النهار كنت في أهلي يوما أو بعض يوم. فيقول لما كان فيه يقول يا رب أنت اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع. البلاء البلاء يعني بلي الأجسام، والرياح إذا يعني الأجسام تبلى، والتراب ده الرياح بتنصره، والسباع تأكل بعض الأموات. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، في نعمه عليكم التي هي من آياته. الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، وهي مدرة بالية بمعنى أنها ليس فيها نبت على الإطلاق. أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا ابدا. ثم ارسل ربك ثم ارسل الله عليها السماء ثم فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، بمعنى قد أينعت بالزرع. قال: ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، على أن يجمع نبات الأرض. جمع الله من البشر من الماء الذي ينزله من تحت العرش، على أن يجمع نبات الأرض من الماء الذي نزل من السماء. قال: فتخرجون الأطواق إلى القبور ومن مصاريكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. ففي إثبات نظر جميع أهل الموقف لله عز وجل. قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؟ لفظ شخص لا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا شخص أغير من الله، أي لا أحد، أي هو واحد سبحانه وتعالى. قال: قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك مثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونها وتريانكم ساعة واحدة لا ولا تضامون في رؤيتهما. يعني تريانكم لو قدر أن لها عين تبصر، فتريانكم في لحظة واحدة وأنتم ملء الأرض. قلت: فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قالت: وربون عليه بادية لو صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم. القبل ما يقابل الإنسان به غيره، يعني وجوهكم ومقدم الجسد. قال: فينضح به قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم قطرة، يعني كل قطرة تقع على وجه إنسان من هذا الماء. في صفة اليد، وأن الله عز وجل يرش بها بالماء قبل قبول الناس. قال: فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريفة البيضاء، مثل الملاءة البيضاء، وأما الكافر فينضحه، أو قال فينضحه، بمثل الحنين الأسود. لا أقول لك، الماء المتناهي في الحرارة وأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على إثره الصالحون. ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم أرض المحشر حتى يمر على الصراط، وعلى أثره وراءه الصالحون من المؤمنين، فيسلكون جسرا من النار، يقطع أحدكم الجمرة يقول حسب، يقول ربك عز وجل: أو إنه، يقطع أحدكم الجمرة من النار وهو ماشي على الصراط فيتألم، يقول حسب، هذا صوت المتألم، يقول حسب، فيقول ربك عز وجل: أو إنه، أو إنه واقع بكم، على تقرير ليذوقوا ذلك. ألا فتصطلعون، ده دليل على أن بعض الناس يلقى عذابا على الصراط أثناء مرور من المؤمنين. كفار يقولون في النار فداء، هناك عذاب على الصراط. لا بلا. قال: فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط، ناهلة قط ما رأيتها، الإبل الظماء. ظاهر الحديث ده: ألا فتطلعون على حوض نبيكم، إن الحوض بعد الصراط ظاهر الترتيب، لكن الواو أو في مطلق الجمع. فتطلعون ما قالش بعد مروركم على الصراط، خصوصا ان الادله الصريحه انه يزال عن الصراط اقوام يؤخذين ذات الشمال، ومعلوم ان كل من مر على الصراط نجا، وان من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربا لم يظما بعدها ابدا. فكيف يذب اناس على الصراط ويكون الصراط بعد النجاه من النار؟ الصحيح ان هذا الحديث ليس فيه ترتيب، وانما هو جمع مطلق ذكر احوال من احوال القيامة، كما سأله بما نبصر اي في معرفات القيامة. فالصحيح ان الذكر بعد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة يسقي منه الناس، وهو يرد الابل، يرد الناس الغريبة عن حوضه كما يرد صاحب الابل الإبل الغريبة عن إبل. فاذا سلبوا منه ان القيد يجمع ان هو ممكن يكون قبل وبعد ضعيف هذا الجمع، لان هو اذا سلب منه لم يظمأ، والحديث لم يقول ايه على اظمأ والله نائلة قط، فالظهر الله اعلم انهم يكونوا اول ما يأتون الحوض يكونون عطاشا ثم بعد ذلك يشربون فلا يظمؤون ابدا. في ناس ترد عن الحوض الى ذات الشمال لانهم مناجوش اذا يوقعوا في النار لا يمر على الصراط يمين، فبدا الحوض قبل الصراط. قال فلعمر الهي كما يبسط احد منكم يده الا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والاذى. الغائط والبول والاذى المخاط وانواع الفضلات غير الطريقه في الانسان. قال وتخلص الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة، بدليل كما ذكرنا الحديث ليس فيه ترتيب ثاني الا فيما فيه ثم وهنا مفيش ثم. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه. كان كان بعد ايه؟ الفجر بعد طلوع الغداء، فبعد الفجر والشمس لسه طلعت بس لسه الشمس لم تظهر، لان الرسول كان بيتكلم بعد صلاة الفجر. قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم اشرقت الارض ووجهت به الجبال. في بعض النسخ الجبار والظهر الجبال، وجهت به الجبال يعني الارض الشمس طلعت ضوءها ظهر على الجبال وما ظهرتش لسه في الارض. قلت يا رسول الله فبما نولد من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال الحسنه بعشر امثالها والسيئات مثلها الا ان يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنه وما النار؟ قال العمر الهي ان النار لها سبعه ابواب ما منها بابان الا يسير الراكب بينهما 70 عاما. لا سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص. قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنه؟ علام نطلع طلع ماذا نرى اذا دخلنا الجنه؟ قال على انهار من عسل مصفى وانهار من خمر ما بها صداع ولا ندامه، لا تصيب صاحب الراس ولا ندم بعد صعودها كحمر الدنيا، وانهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن غير متغير، وفاكهة والعمر إلهي كما تعلمون وخير من مثله معه. الفاكهة اللي انتوا عارفينها ومعاها أفضل من أضعف، وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله مطهرة من الحيض والنفاس والبطاق وغير ذلك، ومطهرة أيضا من الأخلاق الفاسدة الحسد والغيرة. قلت يا رسول الله اولنا فيها ازواج ومنهن المصلحات؟ قالت الدنيا ضمن ازواجنا في الدنيا. قال المصلحات للصالحين وفراد الصالحات للصالحين، دليل على ان النساء المؤمنات زوجات اهل الجنه وانهن يتمتعن بازواجهن في الجنه، فليس في الجنه اعزب لا رجل ولا امراه، حتى من لم تتزوج في الدنيا تزوج يوم القيامه. وفي لفظ الصالحات للصالحين تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير ان لا توالد. الحديث الذي في الترمذي حسن يثبت وجود الولاده في الجنه، وهو ان المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كان حمله ووضعه ورضاعه في قدر الساعة. وهذا الحديث يثبت ان لا توالد، وده ربما من الغريب الذي فيه. فالحديث ده يمكن ان يحمل على ان لا توالد التوالد المعروف، ليس التوالد المعروف في الدنيا الذي فيه الالم والام الوضع والام الحمل ومتاعب الحمل. قال لقيط فقلت يا رسول الله حتى ما نحن بالغون ومنتهون اليه. في محتمله حاجتين كلاهما لا يعرف الاجابه عنهما، بعد كده ما نبلغ وننتهي بعد دخول الجنه في نهايه الامر ده الاجابه لا يعلم قدر النعيم، وهو نعيم الى الابد، لكن هل يعرف له غاية؟ ليس له غاية. تفاصيل ما يعني ذلك لا يعلم. ما أقصد نحن بالغون منتهون إليه في الدنيا، كم نبقى في الدنيا؟ ليس له غاية لأنه لا يعلم. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له إجابة. قلت يا رسول الله على ما أبيعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم آياه فقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزياد المشرك ومفارقة المشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا لبين المشرق والمغرب، يعني مقابل هذه بيعة نملك ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم آياه وظن أني مشترك ما لا يعطيني، لا ما يملك الشرط، يملك الشرط هو اللي يملك، ممكن الأجيال القادمة التي تملك ولست أنت الذي تملك. قال قلت نحل منها حيث شئنا، يعني ليس مقصود لنا لا غير مشرق المغرب نملكه، ولكن نسافر فيه وننتقل، أرض الله الواسعة نتحرك فيها بحيث يعني أي مكان نريد. قال ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط يده بايعه وقال لك ذلك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه، ثم قال هائن ذين يطلعها هذين، وبعدين دخل بينهما إن، هذه يدي التنبيه والإن المعروفة وذين اللي هو اسم الإشارة، ذا اسم الإشارة والهاء ذا التنبيه، ذا تبقى ذان تبقى منصوبة تبقى ذين، هائن ذين من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم، أهل الخير والطاعة من بني المنتفق. قال فانطلقنا وأقبلت عليه أي مرة أخرى، فقلت يا رسول الله أن لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش، والله إن أباك المنتفق لفي النار. أبوه اللي هو الأعلى من بني المنتفق، فقال له ويسأل المشركين اللي قبل كده، يعني الناس اللي قبل كده هل فيهم لهم خير في الجاهلية؟ فهو فهم الصحابي اللي من عرض قريش ده فهم قصده على إيه، يسأل على أبوه وأهله، فقال له والله أبوك في النار إنه مات على الكفر. فقلت قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه، يعني في نار كده وقعت ما بين جلدي واحمر وشه وشعر بسخونة ما بين جلدي ووجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، نقول قدام الناس كلها أبوك المنتفق في النار. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إلى الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك، ما أهل كده زي أهلينا، بدل نقول أبوك فيها كساءة أدب، فقال وأهلك، قال وأهلي صلى الله عليه وسلم، يخبر أن أهله أيضا إيه الذين مات على الشرك كذلك في النار، زي ما قال له إن أبي وأباك في النار، حديث رواه مسلم. قال وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر كافر عامري او قرشي او دوسي، يعني بقى مش مهم القبيله، ده سنه في المرور على قبور الكفار، قل ارسلني اليك محمد فابشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يقتلون الا اياه وكانوا يحسبون انهم مصلحون، هو يستبحثوا عن الأدلة لنقشوا مسائل الاعتقاد رضي الله عنهم، لنقشوها للعلم يعني وليس للمجادلة. قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. وده دليل على بلوغ بعثة الرسل لأهل المدن وأهل القرى من العرب، فإذا ليسوا هم الذين ماتوا في الفترة فيمتحنون، هم ماتوا بعد أن بلغتهم دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم، وبلغتهم قبل ذلك دعوة موسى ودعوة إبراهيم، فعصوا أنبياءهم في التوحيد وماتوا على الشرك، فما نفعهم أنهم يعني من سيدات إبراهيم، وما نفعهم اعتذارهم بالجهل بعد بلوغ الحجة. كل الرسل جاءوا بدعوة واحدة للتوحيد، خصوصية الرسالة في الشرائع، خصوصية رسالة موسى وعيسى في الشرائع، وكان حضرة ابراهيم وغيره، كل منهم رسول الى قومه خاصة في الشوارع، اما بالتوحيد فعامة. فلما بلغته دعوة رسول من الرسل فكفر فهو معذب في النار، ولو لم يوصل الى رسول خاص به كما يقول الممتحن يوم القيامة، الرجل الذي مات الفترة يقول ربي ما اتاني لك من رسول، ما جاليش ولا رسول، فاما بلغته دعوة الرسل فهو معذب. الشربة، الأرض الشربة، الحوض الذي يجمع فيه الماء هو الشربة، الشربة، الأرض وقوله أشرفت عليه وهي شربة واحدة، شربة الحوض الذي يجمع فيه الماء، الشربة الحنطة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب، وعلى وادي السكون إلى الحنطة الشربة يكون شبه الأرض بقدرتها بالنبات، بقدرة الحنطة في استوائها. كلمة حس يقول كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال إسماعيل مثل كلمة أوه. قوله عز وجل أوإنه، قال ابن قتيبة فيه قولان، أحدهما أنه يكون بمعنى نعم نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك، أو أنه على ما يقول. وده زي ما قلت تقرير ان يتألم. الطوف يطهركم من الطوف والبول الغائط. او في الحديث لا يصلي احد وقوم وهو يدافع الطوف والبول. الجسر الصراط. يقول ربك ما هي ما شأنك وما امرك وفيما كنت. قوله يظل يضحك ومن صفات افعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه الصفة في احاديث كثيرة لا سبيل الى ربها، كما لا سبيل الى تشبيهها وتحريفها. فقوله تعالى قالوا فاصبح ربك يطوف بالارض، ومن صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك، وهل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك، وينزل ربنا الى كل ليلة السماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي باهل نقض الملائكة. الكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، اثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وقل الملائكة الذين عند ربك، قال ابن القيم كل كلام ذكر ابن القيم رحمه الله، قال لا اعلم موت الملائكة، جاء في حديث صريح الا هذا وحديث اسماعيل بن رافع في الصور الطويل تأتي. وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. من في السماوات، الملائكة في السماوات. قول العمر الهك وقسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الاقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها، وانها قديمة، حياة الرب صفة قديمة، وانه يطلق عليها منها اسماء المصادر، يعني يقول السمع، البصر، حياة، لعمر الله، حياة الله، حياة الله. وذلك قدر زائد على مجرد الاسماء، وان الاسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها، مشتقة لغة يعني. ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعض ونقته حتى يخلفه من عند رأسه، ومن اخلف الزرع اذا نبت بعد حصاده، تشبيه النشأة الاخرة بعد الموت بخلاف الزرع بعد ما حصد، خلافه يعني نبته مرة ثانية بعد ما حصد. تلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع، يستوي جالسا هذا عند ثمان خلقته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما كما يساق الى القيامة، الى موقف القيامة، اما راكبا واما ماشيا. يقول يا رب امس اليوم، استقلال لمدة ترتيب الأرض كأنه لبث فيها يوما فقال أمس، أو بعد يوم فقال اليوم. يحسب أنه حديث عهد بأهله، وحديث عهد بأهله، وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. وأما قوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ذلك السؤال، رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقيق المسائل، في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات. ده كلام الخلف الفاسد، هذا ضلال. يقول رد على من يقولون ان افراخ الطارئه والمجوس من الجهميه والمعتزله والقدريه اعرف منهم بالعلميات. هم بتوع علم الكلام والصحابه كانوا مجهولين بالجهاد، مالهمش دعوه بالعقائد. وفيه دليل على انهم كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون عليه ما يشكل عليهم من الاسئله والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. وقد اورد عليه صلى الله عليه وسلم الاسئله، اورد عليه الاسئله اعداؤه واصحابه. اما اعداؤه فللتعنت والمغالبه، واما اصحابه فللفهم والبيان وزياده الايمان، وهو يجيب كلا على سؤاله الا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت قيام الساعه. وفي هذا السؤال دليل على انه سبحانه يجمع اجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشاه اخرى او يخلقه خلقا جديدا، كما سموا في كتابه كذلك خلقا جديدا. سموا في كتابه كذلك في موضعين منه، اي انما لمبعوثون خلقا جديدا. وقول انبئك مثل ذلك في الاء الله، اي نعم واياته التي تعرف بها الى ذلك. وفيه ذات القياس بادله التوحيد والمعاد، والقران مملوء منه. وفيه ان حكم الشرع الشيء حكم نظيره، وانه سبحانه اذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. وقد قرر الله سبحانه ادله المعاد في كتابه احسن تقرير وابينه وابلغه واوصله الى العقول والفطر، فابى اعداؤه الجاهلون الا تكذيبا له وتعزيزا له وطعنا في حكمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الارض اشرفت عليها وهي مدره باليه، كقوله تعالى يحيي الارض بعد موتها، وقوله ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. وقوله فتنظرون اليه ينظر اليكم، في اثبات التجلي لله عز وجل، واثبات النظر له واثبات رؤيته في الاخره ونظر المؤمنين اليه. وقول كيف ونحن ملء الارض، وهو شخص واحد، قد جاء هذا في الحديث. وفي قوله في الحديث الاخر لا شخص اغير من الله، المخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالاشخاص، بل هم اشرف عقولا وافصح اذهانا واسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا لرؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعصرون. وقول فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل وإثبات الفعل الذي هو النصح. والريطة الملاءة والحمم مثل رواية الحنين الأسود ومثل الحمم الاسود. الحمم بقى اللي هو الجمع حمم، وهي الفحمه مثل الفحم الاسود، فتنطحه او تنضحه مثل الحمم الاسود اللي هو الفحم الاسود. وقوله ثم ينصرف نبيكم من طرف موضع القيامه الى الجنه، يفرق على اثره الصالحون او يتفرق، يفرق الى يفزعون ويمضون، يمضون على يتفرق، يتفرق على اثره الصالحون يعني ينصرفون. فتطلعون على حوض نبيكم، هذا ظاهر ان الحوض من وراء الجسم، فكانهم لا يصلون اليه حتى يقطعوا الجسم. تكلمنا عنها في القول هذا.